بل جاءهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون تعلمون تذكرون ادفع بالتي هي احسن أَحْسَنُوا السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يا الله ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا

قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفعل الله الملك الحق لا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ف خير